الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق والأمر كلمتان. الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، هاتان الكلمتان عليهما صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. له الخلق والأمر عليهما عمارة الدنيا وعمارة الآخرة، لأن العقل والشرع يقتضي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عالية، وهذه الحقيقة مقررة في القرآن وفي السنة وفي شرائع السماء الإسلام والشرائع التي جاءت قبل الإسلام. حقيقة بمعنى حقيقة التي أعني بها أو يعنى بها أن الله خلق الخلق لحكمة عالية. هذه الحكمة عمارة الدنيا والتزود للآخرة، وعمارة الدنيا لها أسباب، الحكمة تقتضي أن يكون هناك أسباب تعمر بها الدنيا، وتزود الآخرة أيضا له وسائل وله أسباب. الأسباب التي تعمر بها الدنيا لا يعلمها إلا الله ولا تتأتى إلا من قبل الله، لأنه خالق الدنيا وخالق البشر وخالق القوى والقدر سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك أيضا التزود للآخرة ليس له إلا سبيل واحد، هو السبيل الذي رسمه الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك تجتمع وسائل عمارة الدنيا وعمارة الآخرة وترجع إلى حقيقة واحدة، هي توحيد الله سبحانه وتعالى. توحيد الله والبذرة التي يتفرع منها كل الخير وكل البر وكل الصلاح. وإذا اختل التوحيد في قلوب العباد تفرع منه كل فساد. إذا اختل التوحيد في قلوب العباد تفرع منه كل فساد. والتوحيد كما يقول العلماء نوعين: توحيد الربوبية بالإيقان بأن التصريف والتدبير في الكون كله لرب واحد، توحيد الربوبية بمعنى توحيد اليقين بأن التصريف والتدبير في هذا الكون لرب واحد، والتصريف والتدبير للكون نوعين: تصريف مادي بالكائنات وتصريف معنوي وتربوي. تصريف مادي تسخير الشمس والقمر والليل والنهار والسحاب والمطر، والتربة تنبت زرع والزرع يثمر والزرع والثمر يتغذى عليه الإنسان والحيوان والحشرات، والإنسان له جسم وله مكونات مادية، والنبات له مكونات مادية، والرياح والأمطار يروح لها مجريات ولها أسباب. كل هذه الأمور المادية منظمة ومنسقة ومدبرة بحكمة عالية، ولا يحدث فيها خلل ولو لمجرد جزء من مليون من الثانية. كون الله عامر مدبر منظم يؤدي رسالته على الوجه الأكمل بتدبير العلي الحكيم. وفيه سنن يدبرها الرب سبحانه وتعالى، سنن للناحية المعنوية والأدبية اللي هي التشريعات التي تنزل لتوجيه العقول وتوجيه القلوب وتوجيه النفوس بأخلاق وآداب وجدت نزلت في شرائع السماء. كلمة التدبير، التدبير الذي يدبر الأمر الله سبحانه وتعالى، يدبر الكائنات بحركة السماوات والأرض، ويدبر شؤون الخلق بما ينزل من تشريع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، بعد كده ايه يتنزل الامر بينهن، في خلق السماوات والارض وفي امر يتنزل بينهن. تنزل الامر امر كوني بكون فيكون، وامر تشريعي باداب وتشريعات واحكام تنزل من السماء. وذلك الملائكة نوعين، قال والمدبرات أمرا، تدبر أمرا فيه ملائكة مكلفة بالرياح وبالأمطار تدبير الشؤون المادية والأرزاق وحفظ المخلوقات وحفظ المعلومات التي يعني الأعمال الحسنات والسيئات. وتنزل الملائكة تدبر بأمر أيضا هو الوحي، ينزل الوحي على الأنبياء والرسل. المدبرات أمرا تدبر شؤون الكون بقدرة الله وبتسخير الله وبتقديره وبأمره، وتنزل الوحي الذي يدبر شؤون العباد. قد الناحية اللي قلنا المعنوية والأدبية، والخلق السماوات والأرض دائما مرتهن في كثير من المواضع بتدبير شؤون العباد والخلق. في الآية معانا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قالوا النجوم مسخرات بأمره، فيه أمر برضه، مسخرات بأمره. وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر الأمر، يتصرف، يصرف الأمر. الأمر خلق السماوات والأرض وما بينهما المادي المشاهد، أو يدبر الأمر في غير المشاهد داخل الإنسان أو حتى في الحاجات الظاهرة يدبر الأمر، يدبر الأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني ينزل مطر من السماء، يدبر الأمر أن يخلي التربة صالحة للنبات، يدبر الأمر أن يخلي التربة تشتغل شغل أنت ما تشوفوش، ويخلي الماء تشتغل شغل أنت ما تشوفوش. يعني أنت شايف حاجة فيها مية بتنزل، وشايف تربة، وحطيت بذرة، بعد كده تشوف نبات، إيه اللي حصل بعد بين المية وبين البذرة وبين التربة وبين البذرة؟ أنت لا تدركه، هو يدبره. صلى على رسول الله. يعني أنت تعلم أن الماء سبب الحياة، وبها ينبت ما ينبت من الأرض، وتعلم أن النبات لا ينبت إلا في التربة في الأرض، وتحط البذرة في التربة وتجيب لها المية. لكن إيه اللي بيحصل في التربة عشان تنبت البذرة، وعشان يطلع جزء أخضر لأعلى وجزء الجذر ينزل لأسفل؟ أنت بتعرفش بيطلع بيحصل إزاي. الجذر بيعمل إيه في التربة تحت؟ المية بتشتغل إيه في التربة تحت؟ أنت بتعرفش. المية بتدوب مواد وعناصر، والتربة فيها مواد كيماوية ومواد حيوية، فيها كائنات حية بتتحرك، وفيها كيماويات، وفيها مكونات عناصر وغذاء وكالسيوم ومغنيسيوم وصوديوم وما أعرف شيء. أنت تعرف حاجة عن الكلام ده؟ أنت لا تعرف. وأجود أعلم الناس في الزراعة ما يعرفوش هذا الكلام، يحاولوا يعرفوا، يقول التربة مكونة من إيه، والمية بتدوب إيه، ولما تدوب بتكون محلول بيعمل إيه، والمحلول بيمتص إزاي. بيحاول يعملوا يدرسوا هذه الظواهر عشان يفهم الحاجات دي بتحصل إزاي. إنما تدبير هذه الأشياء لا تدخل فيها أحد. يعني كل ما وصل إليه العلم إنه يعرف إن في مكونات للتربة، مغنيسيوم وكالسيوم وحديد وصوديوم ومش عارف إيه و و و ودي بيحتاج لها الجسم، وموجودة في التربة، تدوب إزاي وتتحلل إزاي، ويمتصها النبات إزاي، والنبات لا عقل له. إنما كل هذا بتدبير العزيز العليم وبتقديره سبحانه وتعالى. إذن يدبر الأمر، يدبر الأمر الظاهر، مطر ورياح وسماء وشمس وقمر وكلام من كده، وحبة وتربة والحاجة الظاهرة اللي بيسعى فيها الإنسان يأخذ بالأسباب. ويدبر الأمر بأنه يشغل الحاجات دي كده عشان قدرت إيه تأدي رسالتها ومهمتها سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين جوه جسمك برضه في تدابير أنت لا تعلمها، أنت تأكل وتبلع، وبعدين تتحرك وتسعى تركض في الأرض، دي حاجات ظاهرة. إنما البلع اللي أنت بلعت حصل اللي هي جوه البطن أنت لا تدري، وبعد ما تهضم تتحرح لي إزاي للدم أنت لا تدري. الدم بيتوزع على إزاي كم مليون متر من الأوردة والشرايين والعروق والشعيرات جوا الجسم، أنت مش عارف عدد أطوال الشعيرات اللي جوا جسمك ولا الدم. الدم بيخش إزاي الحياة دي، يوصل لها إزاي؟ هذا من تدبيره هو سبحانه وتعالى جل شأنه، والذي يدبر الأمر. طيب، الله الذي رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، في سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على عرش. بعدين يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تدبير الأمر ظاهرا أو باطنا هو سر نجاح وصلاح الكون. فإذا أيقن العباد أن المدبر لهذا الكون واحد، دي بداية العمار والخير، بداية النجاح، بداية الصلاح. إذا الناس لم يقروا بهذا أو غفلوا عن هذا أو جحدوا هذا، دي بداية الفساد. لأن الصلاح ربنا زي ما قلنا مدبر شؤون الخلق والكون بحيث يمشي على ميزان واحد ونظام واحد لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل. والناس كلها تعلم أن النظام نظام الكون ثابت وراسخ ومنظم ومنسق ولا يحتاج إلى تدخل من الناس ولا أحد يزعم أنه له تصريف أبدا، الناس كلها توقن بهذا. لكن ساعة ما تقول له تدبير شؤون العباد في صلاح قلوبهم وصلاح عقولهم وصلاح نفوسهم وصلاح سلوكهم، صلاح القلوب، صلاح العقول، صلاح النفوس، صلاح الأرواح اللي هو بيكون بالشرع وبالآداب التي تنزل في الكتب، دي مسؤولية ربنا سبحانه وتعالى، هو المسؤول عن تدبير هذا الكلام، لأنه هو الذي خلق العقل ودبر له ما يصلحه، وخلق القلب ودبر له ما يصلحه، وخلق النفس اللي يتأتى منها السلوك والأخلاق والمعاملات ودبر لها ما يصلحها، ونفخ الروح ودبر لها ما يصلحها. المطلوب من البشر لو كانوا بيفهموا ولا ينكروا ولا يجحدوا ولا يكابروا، مطلوب منهم أنهم يوقنوا أن صلاح القلوب والعقول والنفوس والأرواح لا يملكه إلا الله، ولا تدخل لأحد من خلق الله في التوجيه والتعليم والتربية لهذا الكيان الإنساني. فهو يدبر الأمر، يدبر الأمر بالعلم النافع لهذه العقول وبالموعظة الناجعة لهذه القلوب، بالأخلاق والآداب التي توجه هذه النفوس كيف يتعامل الناس بعضهم مع بعض، كيف تعاملوا مع الله، كيف تعاملوا مع هذا الكون. ربنا وضح هذه الأمور، وضح هذه الأمور بيانا كاملا. مطلوب من هذا البشر الإنسان الضعيف المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يعرف شيء عن نفسه ولا عن عقله ولا عن قلبه ولا عن روحه ولا عن الحب ولا عن الترب ولا عن النبات ولا عن قطرة الدم التي في جسمه، الإنسان هذا الإنسان الجاهل الذي لا يعرف شيئا، المطلوب المفروض أن يطلب العلم من الله ويطلب التوجيه من الله ويسلم ذمامه لله رب العالمين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى التي تنجيه. العروة زي ما قلنا لما يكون حاجة في بير بتنزل حبل وتبقى فيها عروة، العروة تشبك في الحاجة اللي في الأرض في البير تحت تسحب المية تسحب الدلو، لو واحد وقع في بير بتسحبه انت ازاي، يمسك في عروة الحبل فتنقذه بالحبل، فأنت عشان البشرة تنقذ وتنجو تمسك بعروة الله بكتاب الله بشرع الله. ونصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العروة التي لم تصطم لها. طيب لو الناس أدركوا هذه الحقيقة وأيقنوا أنهم لا نجاة لهم إلا فيه، أنهم يسمعوا كلام الله، يسمعوا كلام الله لو مش هو دبر الكون سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن واضح أن ضياع الناس وفساد الناس جاء من هذا الأمر، بأنهم رغم يقينهم أن مدبر الأمر الرب الذي يدبر هذا الكون، الرب معناها الرعاية والتربية، والرب معناها تدبير الشؤون، فهو إذا كانوا يعني مش عاوزين يوحدوا في الربوبية وأحيانا يظهروا توحيدا في الربوبية غصبا عنهم، يقول لك خلق السماوات الأرض، لئن سألتهم من خلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات الأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر. سؤال، فسيقولون الله. طب لما هو يدبر الأمر وأنت مؤمنين بهذا يملك الرزق والسمع والأبصار وأنت تؤمنون بال يعني يؤمنون يعني إيمانا غير كامل حتى بالربوبية، لأنهم أشركوا في الربوبية في أحيانهم كانوا يعتقدوا أن النجوم لها تصريف في الكون، يقول لك النجم الفلان لما يطلع بينزل مطر، اعتقدوا أن النجوم لها تأثير في هذا الكون، يبقى شرك مع شرك في ربوبية الله. وأحيانا كان يحصل لهم هوس يقول لك أن الجن بيعمل حاجات، الجن بيصرف بعض الأشياء ويلجأوا إليه، هذا شرك في الربوبية. كل هذا بنقول في توحيد الربوبية، لو أيقن الناس أن الرب المدبر هو الله يبقى المفترض زي ما سلموا له في تدبير شؤون الكون في خلق السماوات والأرض وما بينهما وفي خلق جسم الإنسان وما بداخله، زي ما سلموا له ما قدرنش يتدخلوا فيه وما يعرفوش يتدخلوا فيه، يحيي ويميت ويمد بالصحة والقوة والطاقة والحركة والكلام ده والبصر والسمع، هو يمد هذا. مفترض لما كانوا زي ما سلموا لي في هذا الأمر يسلموا له حين يقول هذا صواب وهذا خطأ، هذا ينجي وهذا يهلك، هذا صلاح وهذا فساد. لكن النفوس في الموضوع ده اختلفت، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. طبعا ده مثل، مثل واضح للناس. فكذلك النفوس الطيبة تؤمن وتذعن لله وتوقن بأن التدبير الكون بيد الله سبحانه وتعالى، والنفوس الخبيثة تجحد. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وإيتاني وكانوا بآياتنا يجحدون، وكانوا بآياتنا يجحدون، يعني رغم أنهم يعلمون الحقيقة لكن ينكروها، لأن الجحود زي ما قلنا يبقى القلب عارف الصح لكن مش عايز يعترف به. وكانوا بآياتنا يجحدون، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا إيه يجحدون. طيب هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تأويله يعني تحقيق ما جاء به الشرع، يتحقق تأويله يعني إلى ما يؤول إليه الأمر فيتحقق ما جاء به الشرع، ويجدون جنة ونار وحساب ولا يجدون مفرا ولا مهربا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يقولوا كده ساعتها. والكلام ده يعني الحوار تحس انه انت تعيشه، وقلنا قبل تكلمنا في الحوار بين حوار اهل الجنة واهل النار والاعراف، القرآن يخليك تعيش الآخرة كأنها موجودة معك دلوقتي. لو رجعنا الربع اللي سمعناه النهاردة تحس ان انت عايش معاهم رغم ان لسه ده يحصل، لكن الله بعلمه الواسع سبحانه وتعالى جل شأنه وإحاطته بكل شيء يعرض الأمور على واقعها بالنسبة لله هي مكشوفة واقعة، فبيعرضها لك على أنها واقع عشان ترسخ في القلب على أنه يقين. يبقى إنكارهم لآيات الله وجحودهم بآيات الله جعلهم لا يستجيبون لله ولا يذعنون لله، وده شرك الألوهية. نقولنا في شرك الربوبية وشرك الإيه الألوهية. الألوهية معناها الاستجابة لله بالتوجه إليه بالعبادة والسؤال والتضرع والخوف والرجاء. الإله معناها المعبود، فتوحيد الألوهية مطلوب من البشر أن يتوجهوا إليه بالعبادة، والعبادة تشمل الفرائض المعروفة والأركان المعروفة، وتشمل سمعنا وأطعنا في كل ما جاء عن الله. الكفار رغم أنهم في الربوبية اعترفوا ما يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، لكن صلي وصوم، مش كل الناس تصلي ولا تصوم، في حلال وفي حرام، مش كل واحد بيلتزم بالحلال والحرام. الربا حرام، الزنا حرام، التعدي والبغي والغدر والطغيان حرام، الكذب حرام، الشاء الفاحشة حرام، التجاوز وتطاول على الناس بالقول وبالفعل حرام. ما بيستجيبوش، حش عايز يستجيب، وكثير من الناس ينكر. لكن أنا عاوز أرجع للآية ثاني، إن الله حرمه على الكافرين الذي اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ده باب من أبواب الفساد. يعني فيه ناس لا تدين لله وكافر وملحد، وده عارفين خلاص كافر وملحد. في واحد ينكر وجود الله، طمس الله على بصيرته، وفي واحد عارف ان الله موجود ويقول لك ايه الاخره، مش حاجه اسمها اخره، ومش عاوز يسمع الكلام، مش هيعبد ولا يعمل ولا حاجه. وفي واحد عارف ان الله موجود وفي اخره، مش عاوز يؤدي ما امر الله به. وفي فريق من الناس يفسد في الارض باتخاذ دين الله وايات الله لهوا ولعبا. إن الله حرمه على الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني لم يأخذوا الدين مأخذ الجد. الأنبياء تقول والوحي ينزل، لكن هم يعني يقول لك ده مين قال؟ لا صح، كذب، شعر، كهانة، أساطير، نعمل ما نعملش، يعني الكلام ده إيه يشكك فيه بهذا الأمر، لا يأخذ الأمر الشرعي بأمر الجد. تقول له ان ما حدش هينظم الكون ويمنع الفوضى الا اقامه حدود الله، من التربيه والتوجيه الذي نزل من رب الارض والسماء. ربنا يقول النفوس مش هتستقيم ولا يستقيم حال العباد الا اذا عوقب اللص بقطع يده، وعوقب الزاني رجما أو جلدا بشروطه. وربنا بيقول إن الربا ما ينميش بلاد ولا ينميش اقتصاد. طب سبحان الله العظيم بحمد، إذا قال الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم المدبر العليم العليم بمصالح العباد وشؤون العباد، يقول لك يعني قطع إيدي إيه اللي تقطع إيدي الناس؟ ده الكلام ده كان زمان، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يا عم ده رب، ده إله، ده مالك، له الخلق والأمر، خلق السماوات والأرض ودبر شؤون الكون، وله الخلق وله الأمر، ده هو اللي خلق وهو اللي يأمر، وما دام خلق وأمر لازم يطاع. يقول لك وده كلام برضه، ترجع تقول نقطع الإيدين، تقول لي رجم، تقتل الناس، تجيب واحد تحطه في نقرة ترمي عليه بالحجارة، لا لا لا لا، ده انتهاك لحقوق الإنسان. يقول لك انتهاك لحقوق الإنسان، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وبعدين يعني وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين تروح تدي لأمريكا قوانين، تدي لروسيا قوانين، وتدي للمشرق للموحدين قوانين، بان يقول لهم يروجوا لهم، يروجوا لهذه القوانين، يقول لك حقوق الانسان حقوق الانسان، ويجي واحد مسلم او يزعم انه مسلم ويقول لك لا بد ان دستور البلد، دستورنا ننص في الدستور على عدم مخالفه حقوق الانسان اللي عملتها امريكا وفرنسا. ولما تقول له الشريعه الدستور يعني يحتكم بشريعه لشريعه الاسلام، الشريعة هي مصدر الإسلام، هو مصدر الشريعة، يقول لك لا ده نتفهم في الموضوع، نفكر فيه. تبقى أنت عايز تقول لا نخالف حقوق الإنسان بتاعت فرنسا وأمريكا، وتفكر تقول نقول إيه بالنسبة لشريعة الإسلام اللي عملها رب الأرض والسماء؟ إزاي تفاصل وتساوم على شريعة الله وعاوز تقول لا لابد نكتب لا يخالف حقوق الإنسان عشان يقول لك لأنه لا يخالف حق الإنسان يبقى يخضع لأمريكا فقط. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هو ذا الجدل الكائن في هذه الأيام. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في أول سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. عشان يكمل عم يكمل وبصوت عالي الله يهديك. لما وقف فهيت على يقين أنا عاوز أسمع كلمة عالية. كل اللي حفظ القرآن يسمع حالي بكلمة بصوت عالي عشان أنا أراجع وأنت تحفظ ونحفظ وأنا مرض ما بنانش برض مش مخ. نسأل الله السلامة والعافية. في أول سورة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. سبحان الله أنا الآية دي فكرت واحنا بنصلي النهاردة اتبعوا ما أنزل إليكم. ما أنزل اللي هو إيه؟ القرآن أو الوحي. الوحي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم اللي هو القرآن والوحي كتاب أنزل إليك. اتبعوا القرآن ما قالش ولا تتبعوا من دونه قوانين ولا وحي تاني. قالوا ولا تتبعوا من دونه أولياء. سبحان الله العظيم بحمده. سبحان الله العظيم بحمده. لأن ما حدش بينزل شرائع غير ربنا. والناس البشر بتقول قوانين بتقول عناوين حقوق الإنسان مش عارف شايف إيه الديمقراطية والسكية ومش عارف إيه الكلام ده بيقوله بشر. فأنت لما بتسمع كلام البشر يبقى اتخذت وليا من دون الله. يعني ولي يعني أي واحد يتولى الأمر يتولى العناية يعتني بالأمر يدبر شأن معين. يعني ولي ولي ولي الأسرة ولي الأمر في الأسرة اللي هو يعني يتولى شؤون الأولاد والزوجة والكلام ده بالنفقة بتصريف شؤونهم بيرتب لهم أمور ويخطط لهم أمور ويقول دي صح ودي غلط ونعم من دي ما نعملش دي. يتولى الأمر ولي الأمر في البلد والحكومة والحاكم نفس النظام ودي لها موضوعات ثانية. طيب يعني يقول اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ما تسمعوش كلام حد ثاني. يعني اسمعوا يعني نفذوا نفذوا ما نزل إليكم من شرع ومن وحي ما تسمعوش كلام حد ثاني. طب احنا عايزين ايه اكثر من كده؟ يقول لك ما تسمعش كلام غيري ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ايه قليلا ما تذكروا قليلا ما تذكروا. ما حدش عايز يفهم ولا يفتكر. اهي آية واحدة بس ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول له القرآن يقول لك برضو لابد مش عارفين نعمل ايه نعمل ايه. وبعد كل واحد بيتكلم بهواه بهواه ورغبة في نفسه ومش عاوزين يرعنوا ومش عاوزين يفهموا يفهموا أن الله كفى العباد بحيث ما يحتاجوش إلى تدبير في هذا الكون ولا في الأخلاق ولا في السلوك ولا في المعاملات. ولذلك من أهم ما دبر به ربنا كونه هذا التشريع الذي يوجه هذا الإنسان. إذا كان الإنسان هو سيد الكائنات وهو المكرم وهو المفضل من الذي سخر الكون فالله وجه هذا الإنسان بتشريع يضبط سلوكه ويضبط أخلاقه. لما تقول الأمانة لما تقول الصدق يبقى بتوجد أفراد أتوياء. لما تقول الخشية والخوف من الله يبقى بتنتج أفراد أتوياء. لما تقول الاستعداد للقاء الله والخوف من الله والاستجابة لله يبقى بتنتج أفراد أتوياء. لما تنتج أفراد أتوياء وبشر أتوياء يبقى النظام هيمشي. المزارع يبقى معتدل والصارع يبقى معتدل والموظف يبقى معتدل والمشرع يبقى اللي يعمل القوانين يبقى معتدل والحاكم يبقى معتدل والمحكوم يبقى معتدل. هو ربنا عايز كده. لأن ربنا شرع ما يهذب النفوس ويكون أفراد أتوياء أتوياء يخشون الله ويخافون الله أمناء أمناء أمناء لا يخونون ولا يغدرون ولا يعتدون. لو تكونت الأفراد المجتمع تكون بهذه الكيفية يبقى هذا هو الصلاح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولذلك هو تكلم عن العبادة في وسط الآية أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها صلحت بتقدير الله وبسنن الله الكونية. وصلحت أيضا بشرائع الله، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بمخالفة سنن الكون اللي عملها ربنا. لأن سنن الكون بمعنى الكسلان بيفسد في الأرض، لأن ربنا قال إن أنا عملت ما نزلت مطر وعملت تربة وعاوز الناس تشتغل، أخرج الحديد وأخرج المكونات الموجودة للصناعة وعاوز الناس تشتغل في الصناعة، علم الناس علم الطب وعاوز الناس تتعلم الطب. لو احنا ما تعلمناش الطب أفسدنا في الأرض، لو ما تعلمناش الصناعة الصح أفسدنا في الأرض، لو ما تعلمناش إدارة شؤون الاقتصاد بحسب الإسلام أفسدنا في الأرض، ما تعلمناش الزراعة الصح أفسدنا في الأرض. يبقى الإفساد في الأرض مخالفة السنة الكونية، لأن السنة ربنا عمل أسباب قال تسعى ويطلع لك إنتاج، ما ينفعش تنام ويطلع لك إنتاج مهما كنت زاهدا عابدا ومش عايز تشتغل، ما ينفعش. هو ينزل الرزق وانت تسعى تسعى. إذن دي من السنن الكونية، وأيضا السنن التشريعية، السنن التشريعية هذا حلال وهذا حرام، يقبل حلال حلال والحرام حرام، يبقى نتبع هذا هذا النظام. ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. الملجأ هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه، والقلوب لابد أن تذعن لله، والألسنة لابد أن تلهج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والأبدان والأكوان كلها لابد أن تتوجه إلى رب الأرض والسماء، فهو إله واحد يعبد ورب واحد ينظم، نوقن بأن نظامه ناجح وينجح ويصلح، ونوقن بأن العبادة والتوجه إليه هي أسباب النجاح وهي وسيلة النجاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتخذوا إليه اتخذوا إيه لا الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، خذ بالأسباب، خذ بالأسباب التي تقربك إلى الله، خذ بالأسباب التي أودعها الله في هذا الكون. إذا أخذت بالأسباب واتخذت الوسيلة تصل إلى الغاية، والغاية عمارة الكون، والغاية التزود بالآخرة، وهذه حكمة الله العلية. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن دغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وصلى الله على سيدنا محمد